هذا الشاب الذي جعل عقيدته مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجده قائما بما تقتضيه هذه العقيدة، فهو يعبد الله على بصيرة، يلزم نفسه بما ألزمه الله به، لا على سبيل النذر ولكن على سبيل الالتزام بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. يرى مثلا أن أهم شيء من الأعمال هي الصلاة، فتجده يقيم الصلاة، يأتي بها على الوجه الأكمل الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بها على الوجه الأكمل الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبني على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إنه يقيم الصلاة في أوقاتها، لا يمكن أن يؤخر صلاة عن وقتها، لأنه يعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها معناه أنها لا تقبل منه بعد ذلك. كل من صلى صلاة بعد وقتها بدون عذر فإنه لا صلاة له ولا يقبلها الله منه. لا أقول ذلك إلا استنادا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الصلاة كما نعلم جميعا كتاب موقوت موقت بوقت، حدد أوله وآخره، فمن صلاها قبل دخول وقتها فهي غير مقبولة، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، ومن صلاها بعد وقتها بدون عذر فهي صلاة غير مقبولة، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم، من أخرها لعذر كنوم ونسيان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إن هذا الشاب يقيم الصلاة لأنه يعلم أن بإقامة الصلاة أكبر معونة على أعماله، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العريش يوم بدر إلا عنوان على ذلك، وأن بالصلاة الاستعانة على المهمات. فهو يرى أنه إذا تفرغ للصلاة كما أمر الله، يرى أن ذلك يعينه على مهماته، على دروسه، على أعماله اليومية، وعلى جميع شؤونه. ولكن مع ذلك لا يقيم الصلاة لهذا الغرض فقط، لكنه يقيمها عبادة لله، وهذا الغرض يأتي بالتبع، هذا الغرض يأتي بالتبع. إنما الأصل أنها أي الصلاة فريضة فرضها الله على عباده فهو يقيمها.